ايوه اروى ايه فين جوالك؟ والله ما ادري. روح جوالك ودق عليه. ايه بدق على جوالك. لا لا لا ها جوالي ما اقدر استقبل مكالمه. طيب فين خلصتي؟ ايش عندك بكره؟ حديث سهل صح؟ ان شاء الله عشان باقي الجزم حقتكم. طيب يلا خير خاشوا بابا كلمة اول. طيب من صاحي كلميني في الوقت. من صاحي ما اقدر. من صاحي ما بدي والله يلا خير ان شاء الله. يلا يلا باي. اسمع عبد الله.